بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه. هذا المبحث هو المبحث السادس من مباحث الأحاديث النبوية التي تتعلق بالصفات، وهو يتحدث عن علو الله عز وجل على الخلق وكونه وعن استوائه سبحانه على عرشه. وهذا الأمر تكلمنا عنه سابقا أم لا؟ تكلمنا عنه في الآيات. إذن الأحاديث التي يذكرها المصنف منها ما قد تقدم ذكره، يعني أقصد الصفة التي يذكرها المصنف، من الصفات التي يذكرها في قسم الحديث منها ما قد درسناه في الآيات، ومن الصفات ما لم يذكر في القرآن وإنما ذكر في الأحاديث. فمثلا صفة الضحك، هذه والله أعلم لم ترد في القرآن وإنما جاءت في السنة وذكرها المصنف، أخذناها في الدرس أمس. أما علو الله عز وجل واستواءه على عرشه، هذا أخذناه في قسم ماذا؟ في قسم ماذا؟ القرآن، في قسم القرآن. وقوله في رقية المريض، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله، ربنا هكذا بالنص، ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ المريض، فيبرأ يعني المريض. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. هذه في هذا الحديث هذا من الرقية في علاج المريض. ومراد المصنف بسرد هذا الحديث إثبات بعض الصفات، وتحديدا إثبات صفة ماذا؟ العلو، في قوله نعم، في قوله ربنا الله الذي في السماء. فهذا نص، هذا نص صريح أن الله عز وجل في العلو. هذا الحديث حسنه المصنف ورواه أبو داود وغيره كأحمد. وقوله عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم. من الذي في السماء؟ الله عز وجل. إذن فيه إثبات صفة العلو. وقوله عليه الصلاة والسلام: والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وإذن هذا واضح في إثبات صفة العلو لله عز وجل، وأيضا إثبات العرش وأنه سبحانه فوق العرش. ففيه تفسير لقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وأن على هنا للفوقية. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. هذا الحديث واضح وفيه إثبات صفة العلو. الشرح: قال المصنف في رقية المريض، أي القراءة على المريض طلبا لشفائه، هذه الرقية. الرقية أن تقرأ على المريض بهدف وبغرض الشفاء، هذا يسمى رقية، وهو جائز بشروط، يعني أن يكون من القرآن والسنة، وأن يكون باللغة العربية، لا يكون باللغة المترجمة، لابد أن يكون باللغة العربية، يعني سنعرف في موضعه إن شاء الله لماذا، وأن تعتقد أنه سبب، وأن تعتقد أنه سبب، فهذا جائز. وأما الرقية الممنوعة فهي التي تكون بالكلام الغير مفهوم أو بالطلاسم. وموضوع الرقية فيه تفاصيل كثيرة إن شاء الله سنأخذها في كتاب التوحيد وفي سلم الوصول وغيرها من المصنفات إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله: وهي مشروعة إذا كانت بالقرآن ولديات المباحة، وممنوعة إذا كانت بألفاظ شركية أو أعمال شركية. يعني الرقية إذا كانت تحتوي على فعل شركي فهي لا تجوز، أو كان فيها ألفاظ شركية كالاستغاثة بالأولياء والاستغاثة بالصالحين فهذا لا يجوز. ربنا الله الذي في السماء، أي على السماء. ربنا الله الذي في السماء ليس بمعنى أنه داخل السماء، وإنما المقصود أنه على السماء، يعني فوق السماء، فوق السماء. وهذا تقدم معنا، تقدم معنا في تفسير القرآن، في تفسير قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء. وذكرنا هناك لو تذكرون أن هناك تفسيران للآية، إما أن نقول أن في بمعنى على، فيصبح المعنى أأمنتم من في السماء، يعني أأمنتم من على السماء، أي من هو فوق السماء. ويكون المراد بالسماء هنا السماء المعروفة، السماء المعروفة. وأما إذا فسرنا السماء بأنها ليست السماء المعروفة، وإنما نقصد بها السماء يعني جهة العلو، كما تقول فلان رفعني إلى السماء أو رميت هذا إلى السماء، لا تقصد أنه وصل إلى إلى إلى جرم السماء، وإنما تقصد أنه إلى جهة العلو. فإذا كنت تقصد بالسماء العلو فتكون في هنا على ظاهرها، أي أنه سبحانه في العلو. واضح؟ أي على السماء. إذن هنا في بمعنى على، وهذا في اللغة العربية موجود أن تأتي في بمعنى على كثير، أي على السماء، كما قال في الحاشية عندكم إذا أريد بالسماء السماء المبنية، يعني السماء المعروفة. ففي هنا بمعنى على، كقوله تعالى فسيحوا في الأرض. هل أنت تسيح في الأرض بمعنى أنك تسيح داخل الأرض أم فوق الأرض؟ فوق الأرض. إذن نقول فسيحوا في الأرض في بمعنى هنا بمعنى على، فيصبح المعنى فسيحوا على الأرض يعني فوق الأرض. واضح؟ فعلى للفوقية، مثل ما تقول زيد على البيت، زيد على الدابة يعني فوقها، أي على الأرض. ويجوز أن تكون في للظرفية، ويجوز أن تكون في للظرفية على بابها يعني على ظاهرها، لكن نفسر السماء بتفسير آخر، ويكون المراد بالسماء مطلق العلو يعني جهة العلو. وهذا كما قال تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. السبب هو الحبل، السبب هو الحبل. هل يمكن للإنسان أن يربط الحبل بالسماء المبنية؟ لا يمكن، وإنما المقصود فليندب بسبب السماء، أي فليندب بسبب إلى العلو، يعني إلى السقف، سقف البيت. تقدس اسمك. طبعا ربنا، ربنا منصوب على أنه منادى. ربنا، لماذا لم يقل ربنا؟ لأنه منادى، تقديره يا ربنا، والمنادى عند النحويين منصوب. تقدس اسمك، أي تقدست أسماؤك عن كل نقص، فهو مفرد مضاف فيعم جميع أسماء الله. يعني تقدس اسمك، تقدس يعني تنزه اسمك. هل المراد تنزيه اسم واحد من أسماء الله أم تنزيه جميع أسماء الله من النقص؟ جميع، لكن الحديث يقول تقدس اسمك، لم يقل تقدست أسماؤك. واضح الإشكال؟ فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ سؤال آخر، نفس الإشكال بالضبط، إذا عرفت الإجابة عنه ستعرف الإجابة عن هذا الحديث. يقول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله ها لا تحصوها. وإن تعدوا إيش؟ نعمة. هل النعمة تعد؟ يعني الآن هذا شيء واحد، أقول لك عد هذا الشيء الواحد يعد؟ لا يعد. لكن لو كان أمامك 10 قوارير سأقول لك عدها، صح؟ يعني كان الظاهر أن يقول وإن تعدوا نعم الله، نعم، لأن يعني هي التي تعد. وهو الواقع. الله عز وجل أنعم علينا بنعمة واحدة ولا بنعم؟ بنعم. فكيف يقول وإن تعدوا نعمة الله ولم يقل نعم الله؟ أهم شيء الإشكال واضح. الإشكال معرفة الإشكال نصف الجواب، صح ولا؟ أنت الآن في الاختبار، في الاختبار إذا لم تفهم السؤال أصلا، ما فهمت السؤال ستجيب؟ كونك تستفهم السؤال، كونك تفهم السؤال هذا معناه نصف الإجابة، صح؟ المرحلة الأولى أن تفهم أولا الإشكال ما هو، الإشكال ما هو. أفضل من الذي لم يفهم السؤال ولم يجب. فالذي يفهم السؤال لكن يقول أنا فهمت السؤال، فهمته جيدا لكن ما أعرف الإجابة، أفضل من الذي يقول أنا لم أفهم السؤال ولم أفهم الإجابة. والسؤال واضح. طيب كيف نجيب عن وإن تعدوا نعمة الله؟ نعم نعم، له علاقة بالنحو، لأن النحو يدخل في كل العلوم. نعم. جاء أيوة. طيب طيب كيف الجواب؟ طيب كيف نجيب؟ طيب وإن تعدوا نعمة الله، نعمة مفرد صح ولا مثنى ولا جمع؟ مفرد. نعم. طيب طيب للعموم. النكرة ليست دائما تكون للعموم، لكن إذا وقعت في سياق نفي أو نهي أو شر، هنا لم تأتي في سياق النفي، لكن فيها شرط وإن تعدوا نعمة الله. هناك جواب أوضح من هذا، هناك جواب أوضح من هذا، وهو باختصار شديد نعمة مفرد وهو مضاف، والله مضاف إليه. الأصوليون عندهم قاعدة، مفرد زائد إضافة يساوي عموم، مفرد زائد إضافة يساوي عموم، واضح؟ فحين تقول وإن تعدوا نعمة الله، نعمة مفرد وقد أضيف إلى الله، فعندهم قاعدة تقول المفرد إذا أضيف يعطيك العموم، هذه قاعدة. فهنا وإن تعدوا نعمة الله تشمل جميع النعم، واضح؟ هذا هنا نفس الشيء، تقدس اسمك اسم مفرد وهو مضاف إلى الكاف، فيفيد ماذا؟ إيش يعطي؟ يعطي العموم، واضح؟ فهو مفرد مضاف فيعم جميع أسماء الله. أمرك في السماء والأرض، أي أمرك الكوني القدري الذي ينشأ عنه جميع المخلوقات والحوادث، ومنه قوله تعالى إنما أمره. المراد بالأمر هنا الأمر الكوني، يعني أوامر الله الكونية. أوامر الله الكونية ليست أوامره الشرعية، أوامره الشرعية مثل أقيم الصلاة، هذا أمر شرعي ولا كوني؟ شرعي. لكن أمر الله عز وجل بأن يموت فلان وأن يعيش فلان وأن يعني، هذه أمور إيش؟ كونية. إذن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا أمر كوني. وأمرك الشرعي المتضمن للشرائع التي شرعتها لعبادك، يعني هنا يعني المصنف جعله يشمل الاثنين. كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، هذا توسل إليه برحمته التي شملت أهل السماوات كلهم، أن يجعل لأهل الأرض منها نصيبا، يعني كما أنك كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، دعاء يعني توسل من الله برحمته. اغفر لنا حوبنا وخطايانا، هذا طلب للمغفرة وهي الستر ووقاية الإثم، ومنه المغفر الذي يلبس على الرأس لستره ووقايته من الضرب. المغفر مثل الحديد في الرأس يلبس يحمي المقاتل من ضربات السيف، هذا هو المغفر. سمي مغفرا أخذا من الغفر، والغفر هو الستر، لأن هذا المغفر الذي يلبس مثل الخوذة يعني الآن يستر الرأس ويحميه من الضربات. ومنه أخذت المغفرة، لأن الله حين يغفر لك يستر الذنب ثم يعفو عنه. والحوب هو الإثم، الحوب هو الإثم، إنه كان حوبا كبيرا يعني إثما كبيرا. وفي اللهجة العامية يقولون فلان أصابته حوبة فلان، صح؟ يعني إثم قريب من هذا، يعني أنه فعل فيه إثما، واضح؟ فعاقبه الله على هذا الإثم. والخطايا جمع خطيئة وهي الذنوب، الخطايا جمع خطيئة وهي الذنوب. أنت رب الطيبين، هذا توسل آخر، والطيبين جمع طيب وهم النبيون وأتباعهم، وإضافة ربوبيته لهؤلاء إضافة تشريف وتكريم. يعني أنت رب الطيبين، طيب الله عز وجل رب الطيبين فقط أم رب الجميع؟ رب الجميع صح، رب الطيبين ورب المفسدين، لكن لماذا أضيف الرب إلى الطيبين تحديدا؟ تشريفا وتكريما للطيبين، واضح؟ وإلا فهو سبحانه رب كل شيء ومليكه. أنزل رحمة من رحمتك، أي الرحمة المخلوقة، فإن رحمة الله نوعان، رحمة الله نوعان، عندنا رحمة هي مخلوقة من مخلوقات الله، يخلقها الله وينزلها يضعها حيث يشاء، وعندنا رحمة صفة من صفات الله، واضح؟ فالله عز وجل غفور رحيم ورحمن رحيم، صح؟ فهو سبحانه متصف بصفة الرحمة، فهذه الرحمة هي صفة من صفات الله، والصفة تتبع الذات، وذات الله ليست مخلوقة لأنه خالق سبحانه، فصفاته أيضا ليست مخلوقة. إذن رحمة الله بهذا المعنى أنه رحيم ورحمن هي صفة من صفاته، وليست إيش؟ ليست مخلوقة، ليست مخلوقة. أما حين أقول يا رب أنزل رحمة من رحمتك على الناس، فهذه الرحمة مخلوقة يخلقها الله عز وجل ويتراحم الناس بها أو يضعها حيث يشاء، واضح الفرق بينهم؟ طيب، فإن رحمة الله نوعان كما في فتح الباري، عندكم في الحاشية قال انظر فتح الباري، لمن فتح الباري؟ نعم نعم، فتح الباري هذا في شرح إيش؟ أحسنت، فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، هو أعظم شرح على صحيح البخاري على الإطلاق، كبير جدا، يعني لا يقرأه طالب العلم إلا بعد يعني أن يتمكن من مجموعة من العلوم. النوع الأول رحمته التي هي صفة من صفاته، كما في قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، هذه رحمة الله، رحمته التي هي صفة من صفاته، هذه وسعت كل شيء. النوع الثاني رحمة تضاف إليه سبحانه من إضافة المخلوق إلى خالقه، يعني هذا من باب يعني كما أضيفت الناقة إلى الله عز وجل، بيت الله، ناقة الله، هذه مخلوقة كلها، كذلك رحمة الله مخلوقة، كالمذكورة في هذا الحديث، وكما في حديث خلق الله مئة رحمة، صحيح هذه، خلق الله مئة ليست مئتي، يعني وضعوا بدل الكسرة فتحة، خلق الله مئة رحمة. الحديث فطلب صلى الله عليه وسلم من ربه إنزال هذه الرحمة على المريض لحاجته إليها ليشفيه بها. نعم. إذن الفرق بين الرحمة الأولى والرحمة الثانية أن الرحمة الأولى التي هي صفة من صفات الله هي من باب إضافة الصفة التي هي الرحمة إلى الموصوف وهو من؟ وهو الله عز وجل. واضح؟ فأنا أقول حين أقول الرحمن الرحيم أقصد أن الله عز وجل متصف بصفة الرحمة، فرحمة الله هذه هي من باب إضافة الصفة إلى صاحبها. وأما حين أقول أنزل رحمتك، فرحمة الله هذه هي من باب إضافة المخلوق إلى من؟ إلى خالقه. أحسنت. والشاهد من الحديث أن فيه إثبات العلو لله تعالى وأنه في السماء، والعلو صفة ذاتية كما سبق، كما أن في الحديث التوسل إلى الله تعالى بالثناء عليه بربوبيته وألوهيته وقدسيته وعلوه وعموم أمره وبرحمته، ثم في الحديث طلب المغفرة من الله وشفاء المرض، وقوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنونني، هذا خطاب منه صلى الله عليه وسلم لمن اعترض عليه في بعض قسمته المال، بعضهم اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في تقسيمه للمال ربما في بعض الغزوات أو شيء من هذا القبيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كيف لا تأمنونني على المال وأنا أمين من في السماء، يعني الله عز وجل استأمنني على الوحي، وأيهما أعظم الوحي أم المال؟ أيهما أعظم الوحي أم المال؟ الوحي أعظم، الوحي أعظم، ومع ذلك الله عز وجل استأمنه على الوحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، يعني وأنا أمين الله، يعني الله عز وجل قد استأمنني يعني جعل في الأمانة، فكيف تشككون في أمانتي في قسمة المال؟ هذا خطاب منه صلى الله عليه وسلم لمن اعترض عليه في بعض قسمته المال. وألا أداة استفتاح وتنبيه، يعني تأتي في استفتاح الكلام ألا إن أولياء الله خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا هذه حرف استفتاح وتنبيه، يعني يقصد بها يستفتح بها الكلام، يستفتح بها الكلام، وتنبيه تنبيه للمخاطب حتى ينتبه لي، ثم أعطيه الكلام إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واضح؟ وتأمنونني من الأمانة وهي عدم المحابة والخيانة، أي ألا تأمنونني في قسمة المال. الأمانة هي ما هي؟ فلان أمين يعني إيش؟ يعني لا يخون ولا يحابي، يحابي يعني يجامل، لأن هذا مثلا ابن عمه أو هذا ابن خاله فيحابيه ويجامله، فالأمين هو الذي لا يجامل ولا يخون. وأنا أمين من في السماء، يعني أمين الله، وهو الله سبحانه وقد ائتمنني على وحيه ورسالته وتبليغ شرعه، وكفى بذلك شهادة على أمانته وصدقه صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث أن فيه إثبات العلو لله سبحانه، حيث قال من في السماء، وسبق شرح الجملة قريبا. وقوله والعرش فوق ذلك تقدم تفسير العرش، وقوله فوق ذلك أي فوق المخلوقات التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الحديث الذي ذكر فيه بعد ما بين السماء والأرض وما بين كل سماء وسماء وكثف كل سماء والبحر الذي فوق السماء السابعة وما بين أسفله وأعلاه وما فوق ذلك البحر من الأوعال الثمانية العظيمة، ثم فوق ذلك العرش، والله فوق العرش أي مستوى عليه استواء يليق بجلاله، وهو يعلم ما أنتم عليه، يعني مع هذه المسافة البعيدة، يعني من هنا إلى السماء الدنيا القريبة الله أعلم، يعني بالمقاييس المعاصرة كم تساوي، بعيدة جدا، ثم فوقها ست سماوات، يعني السماوات كلها سبع، فوق السماء السابعة، ثم بعد ذلك العرش، والله عز وجل فوق العرش، ومع ذلك لا يخفى عليه شيء مما نحن عليه. طيب، وهو يعلم ما أنتم عليه بعلمه المحيط الذي لا يخفى عليه شيء. والشاهد من الحديث إثبات علو الله على عرشه، وأن عرشه فوق المخلوقات كلها، وأن علم الله سبحانه محيط بأعمال العباد لا يخفى عليه منها شيء. إذن كم فائدة في الحديث؟ إثبات العلو على واحد، وأن عرشه فوق المخلوقات كلها الثاني، وفي إثبات صفة العلم أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء. وقوله للجارية أي أمة معاوية ابن الحكم، معاوية بن الحكم رضي الله عنه كانت عنده جارية تخدمه، فغضب عليها، هو سيدها معاوية رضي الله عنه، هذا ابن الحكم سيدها، فغضب عليها في أمر ما فلطمها، ثم ندم على ضربها، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فكأنه أراد أن يكفر عن هذه الخطيئة، يعني أنبه ضميره كما يقال، فأراد أن يعتقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أعتقها، يعني أحررها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى جئني بها، فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتثبت من إيمانها، فقال لها أين الله، فيه دليل على جواز السؤال عن الله بأين، يعني يمكن أن يسأل هذا السؤال، أن يقول قائل أين الله، فهنا سلم سألها قال لها أين الله، قالت في السماء، أي الله سبحانه في السماء. وقد تقدم تفسير هذه الكلمة، يعني معناه إما أن نقول في السماء يعني هو في العلو، وإما أن نقول في السماء أي فوق السماء. طيب، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أنا، سألها عن اعتقادها فيه، قالت أنت رسول الله، فأقرت له بالرسالة، قال صلى الله عليه وسلم لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة، فيه دليل على أن من شهد هذه الشهادة أنه مؤمن، وأن العتق اشترط له الإيمان. طيب، إذن شاهد الحديث ماذا؟ فيه أمور كثيرة على الحديث هذا، فيه أن فيه دليل على علو الله على خلقه فوق السماوات، هذا هو محل الشاهد لأنها قالت في السماء، وأنه يشار إليه في جهة العلو إشارة حسية، يعني يجوز أن تقول أن الله في السماء وتشير إشارة حسية. ومن فوائد هذا الحديث أيضا يعني فضل هذا الصحابي أنه ندم على هذا الأمر وتاب، وجاء يعرض هذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني كفر عن خطيئته هذه بأن أعتقها. وهكذا الإنسان إذا أساء إلى شخص، إذا أساء إلى شخص فإن من الخير أن تحسن إليه، أتبع السيئة الحسنة تمحوها، ففيه من الفوائد أن الحسنات يذهبن السيئات، كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. وفيه أيضا من الفوائد جواز الاختبار في العقيدة، وهذا يعني يكون في موضع، يعني لا يختبر عموم الناس المسلمون، الأصل في المسلم أنه مسلم على إسلامه، لكن إذا اقتضى الحال أو المقام أو شيء من ذلك يجوز أن تختبر الإنسان في عقيدته، وتسأله كيف تختبره في عقيدته، تسأله عن هذه الأمور العظيمة الأصول، تسأله عن علو الله، تسأله عن الإيمان بالله واليوم الآخر الملائكة والكتب والرسل، تسأله عن الرسالة. بعض الحمقى ماذا يفعل؟ يسأله عن الشيوخ، يقول له ما رأيك في الشيخ فلان، ما رأيك في الشيخ فلان، فإذا قال له هو جيد قال له أنت على السنة أو أنت سلفي، وإذا قال له أن هذا الشيخ عليه ملاحظات أو أخطاء يقول له أنت مبتدع. فيختبر الناس على أشخاص، ويحتج بماذا؟ بأن السلف كانوا يمتحنون الناس في الإمام أحمد وسفيان وغيره، كانوا في زمن السلف إذا أرادوا أن يعرفوا المبتدع والسني لا يطيلونها معه، فيقولون له ما رأيك في أحمد ابن حنبل، إذا طعن فيه اغسل يدك منه مبتدأ، وإذا أثنى على أحمد فاعلم أنه سني. فنقول هذا أحمد، أحمد تقارن الإمام أحمد بشيخ من المشايخ المعاصرين، شتان بين الإمام أحمد وبين مشايخ العصر. ويعني على كل حال هذا من يعني من فتن العصر، يعني إن كان الامتحان لا بد منه فيمتحن الناس في هذه في مسائل العقائد، ولا يمتحنون بالأشخاص، ما رأيك في الشخص فلان، ما رأيك في علان. نعم. إثبات معية الله تعالى لخلقه وأنها لا تنافي علوه فوق عرشه. يعني في هذا المبحث سنثبت صفة المعية. لما تكلم عن إثبات صفة العلو أنه سبحانه فوق، أراد أن ينبه أنه مع أنه في السماء لكنه معك، يعني بعلمه، وهذا تقدم معنا في الآيات، لكن الآن ذكره من الأحاديث، نفس الموضوع يعني ليس فيه جديد. وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن أخرجه الطبراني، حسنه المصنف، والحديث في إسناده كلام، أن الطبراني قال: تفرد به عثمان بن كثير، وقال في مجمع الزوائد بعد أن ذكر قول الطبراني قال: ولم أرى من ذكره بثقة ولا جرح. على كل حال المصنف حسنه. أخرجه الطبراني من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا أغائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. هذه الأحاديث كلها تشترك في إثبات معية الله، أن الله مع الناس مع خلقه بعلمه لا يخفى عليه منهم شيء، وأن هذا لا يتنافى ولا يتعارض مع المبحث السابق الذي فيه إثبات صفة إيش؟ صفة العلو. قوله: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك. أفضل الإيمان أي من أفضل خصاله، وفي هذا دليل على أن الإيمان يتفاضل، يعني بعض الإيمان أفضل من بعض، واضح؟ ليس الإيمان على درجة واحدة كما يقوله المخالفون، لا، الإيمان على درجات، والإيمان نفسه يزيد وينقص كما هو مذهب أهل السنة كما سنعلم إن شاء الله في هذا الكتاب. أن تعلم أن الله معك، كيف معك؟ أي بعلمه واطلاعه، ليس معك بذاته سبحانه، وإلا هو سبحانه بذاته في السماء، حيث كنت، حيثما كنت، أي في أي مكان وجدت، فمن علم ذلك استوت علانيته وسريرته فهابه في كل مكان، أخرجه الطبراني. من هو الطبراني؟ الطبراني عنده كتاب الأوسط، وعنده المعجم الأوسط، وعنده المعجم الكبير، وعنده مسند الشاميين، يكثر ذكره في الكتب، يقال أخرجه الطبراني. فمن هو الطبراني؟ قال: هو أبو القاسم سليمان اللخمي، أحد الحفاظ المكثرين، وقد روى هذا الحديث في المعجم الكبير. هكذا عزاه له الحافظ الهيثمي أنه في المعجم الكبير. يقول المحقق: إلا أنني لم أجده في المطبوع من المعجم الكبير للطبراني، فلعله في الجزء المفقود منه، يعني هناك جزء لم يطبع من هذا الكتاب مفقود. وقد تقدم آنفا أنه رواه في الأوسط ومسند الشاميين وكلاهما للطبراني. وفي الحديث دليل على إثبات معية الله لخلقه بعلمه وإحاطته بأعمالهم، وأنه يجب على العبد أن يتذكر ذلك دائما فيحسن عمله. يعني الفائدة من أن تستشعر أن الله عز وجل معك بعلمه أنك ستحسن عملك، ستتقنه لأن الله معك بعلمه، وأيضا تتجنب المعاصي. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم إلى الصلاة، قام أحدكم إلى الصلاة إذا شرع فيها بدأ فيها، فلا يبصق، البصاق معروف أكرمكم الله، أي لا يتفل قبل وجهه يعني أمامه إذا اضطر لذلك، يعني إذا اضطر أن يفعل ذلك. فينهاك النبي صلى الله عليه وسلم أن تبصق أكرمكم الله أمامك إلى جهة القبلة، إلى جهة القبلة، هذا منهي عنه، أي أمامه، قبل بكسر القاف وفتح الباء، قبل وجهه يعني أمام وجهه. فإن الله قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه، هذا تعليل للنهي عن البصاق في قبلة المصلي، بأن الله سبحانه قبل وجهه أي مواجهه، يعني أن الله يواجهك، وهذه المواجهة كما يليق بالله سبحانه لا يلزم منها أنه سبحانه مختلط بخلقه، بل هو فوق سماواته مستوى على عرشه وهو قريب من خلقه محيط بهم، يعني هذه صفة لله تليق به لا نعلم كيفيتها، لا نعلم كيفيتها، لكن لا تشبه مواجهة المخلوق. ولا عن يمينه، يعني أيضا لا تبصق عن جهة اليمين، أيضا هذا منهي عنه. أما الأمام عرفنا لماذا، وأما اليمين فلأن اليمين دائما محترم، اليمين يكون للأمور الحسنة والشمال يكون للأمور الغير حسنة، لذلك المصافحة تكون باليمين، والأكل باليمين، والشرب باليمين، والأخذ والإعطاء باليمين، وأما الشمال فيكون للأمور غير جيدة كإزالة النجاسة والتنظيف ونحو ذلك. ولا عن يمينه، أي لا يبصق المصلي عن يمينه تشريفا لليمين، ولأن الملكين عن يمينه كما في رواية للبخاري، ولكن عن يساره أو تحت قدمه، أي ولكن ليبصق المصلي في جهة يساره إن شاء أو تحت قدمه، هو بالخيار، هو بالخيار. الشاهد من الحديث أن فيه إثبات قرب الله سبحانه من عبده المصلي وإقباله عليه وهو سبحانه فوقه، يعني مع أنه سبحانه فوق إلا أنه يواجه المصلي، كيف الله أعلم، الله أعلم، لأن هذا من الأمور التي نقول نثبتها لله، والله عز وجل يعني ليس كمثله شيء. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع، اللهم أصله يا الله، كلمة اللهم نحن دائما نقول اللهم اغفر لنا، اللهم كذا، ما معنى اللهم؟ اللهم تعني أصلها يا الله. طيب ثم ماذا حصل؟ حذفنا ياء، حذفنا الياء وعوضنا عن هذه الياء المحذوفة بالميم، فصارت الكلمة ما الله، صح؟ لأن حذفنا الياء وضعنا الميم فصارت ما الله. فأرادوا أن يبتدئوا بلفظ الجلالة، أن تكون البداية للفظ الجلالة، فأخروا إيش؟ الميم، ثم أدغموها وصارت اللهم، اللهم، كما في شرح ابن عقيل. فالميم عوض يا الله، فالميم عوض عن ياء النداء، رب السماوات السبع أي خالقها، وأي خالقها ومالكها، ورب العرش العظيم الكبير الذي لا يقدر قدره إلى الله، فهو أعظم المخلوقات، وقد تقدم تفسير العرش. ربنا ورب كل شيء أي خالقنا ورازقنا وخالق كل شيء ومالكه، ففيه إثبات ربوبيته لكل شيء، فالق الحب والنوى. ما معنى إن الله فالق الحب والنوى كما في سورة الأنعام؟ قال أي شاق حب الطعام ونوى التمر للإنبات، يعني أن الله عز وجل هو الذي يشق الحب، الحب يشقه، وكذلك النوى هو نوى التمر الذي يكون في داخله. منزل التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والقرآن على محمد عليه الصلاة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وفي ذلك دليل على فضل هذه الكتب وأنها منزلة من الله تعالى، إلا أنها دخلها التحريف يعني الأولى والثانية. أعوذ أي ألتجئ وأعتصم بك يا الله من شر كل دابة، أي كل ما دب على وجه الأرض، فأنت تستعيذ من كل ما يدب على وجه الأرض، فيدخل فيه البشر وغير البشر، كل ما يمشي على الأرض. أنت آخذ بناصيتها، الناصية هي مقدم الرأس كما قال تعالى ناصية كاذبة خاطئة، أي هي تحت قهرك وسلطانك، تصرفها كيف تشاء لتصرف شرها عني. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا شرحناه أو لا؟ شرحناه في تفسير آية الحديد. نعم، فلذلك لا يحتاج أن نطيل فيه. هذه الأسماء الأربعة اسمان لأزليته وأبديته، وهما الأول والآخر، واسمان لعلوه وقربه، وهما الظاهر والباطن. إذن الأول هو الذي ليس قبل شيء، الله عز وجل هو الأول مطلقا، لم يعني ليس قبله شيء، وهو سبحانه الآخر، بمعنى أنه تفنى جميع الخلائق ويبقى الله عز وجل، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن هذا في جانب الزمن. في جانب المكان، الله سبحانه هو الظاهر والباطن. الظاهر أي الفوق، أنه عالي سبحانه إلى جهة العلو، والباطن يعني القريب منك، قريب منك. إذن قوله الظاهر والباطن هما محل الشاهد من الحديث، لأن فيهما إثبات علو الله وقربه، وأنهما لا يتنافيان ولا يتناقضان، فهو قريب في علوه، علي في دنوه، قريب مع كونه في العلو، وعالي مع كونه قريب. واضح؟ يعني لا يتعارضان، لا يتعارض، لأن الله عز وجل خالق. التعارض قد يحصل معك لأنك مخلوق، لكن الله عز وجل خالق، ولا يقاس الخالق بخلقه. اقضي عني الدين، أي أدي عني حقوق الله وحقوق الخلق، وفي هذا التبرؤ من الحول والقوة، وأغنني من الفقر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا يدعو الله أن يغنيه من الفقر، فالإنسان لا يتمنى الفقر، لا يتمنى الفقر. بعض الناس للزهد أو الورع الذي يكون عنده يشابه مثلا الفقراء، أو يتكلف ويريد أن يكون فقيرا. هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من الفقر، فبالعكس أنت تسأل الله أن يعيذك من الفقر. ولكن يعني في نفس الوقت لا تحتقر الفقراء، لأن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء. والعلماء يبحثون مسألة لطيفة جدا، يقولون أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ عندنا رجلان، رجل غني ورجل فقير. هذا الغني شاكر للنعم، ينفق أمواله في سبيل الله، ولا يكفر بالنعمة، ولا يستعملها في المعاصي. وعندنا رجل آخر فقير، لكنه لا يتسخط ولا يجزع ولا يعترض ولا يقول ما هذه الحياة وما هذه الدنيا، صابر محتسب. أيهما أفضل؟ اختلفوا في هذه المسألة اختلافا طويلا. بعضهم يقول هكذا، بعضهم يقول هكذا، وكل له أدلته. لذلك عمر رضي الله عنه يقول لا أبالي أي المطيتين ركبت، الفقر أم الغنى. يعني يقول أنا لا تفرق معي، يعني إن حصل له الغنى فهو شاكر، وإن حصل له الفقر فهو صابر. على كل حال، الفقر هو الحاجة، والفقير هو من لا يجد شيئا أو يجد بعض الكفاية. وفي الحديث أيضا مشروعية التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته في قضاء الحاجة وإجابة الدعاء، وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر، وذلك في غزوة خيبر، كانوا يذكرون الله فرفعوا أصواتهم، يعني يقول لا إله إلا الله مثلا بصوت عالي، فنسلم أنكر عليهم هذا. كما جاء في بعض طرق الحديث، وأن الذكر الذي رفعوا به أصواتهم هو التكبير، الله أكبر لا إله إلا الله، رفعوا به أصواتهم كثيرا بشكل مبالغ فيه. يعني قوله أربعوا أي أرفقوا، أي ارفقوا، فإنكم تعليل للأمر بالرفق، لا تدعون أصم، هذه أصلحوها، أصم بدون تنوين، أصم لأنه ممنوع من الصرف، لا تدعون أصم ولا غائبا. لماذا نهاهم عن رفع الأصوات؟ لسببين: لأن الذي تدعونه ليس أصم يعني لا يسمع، وليس غائبا بل هو معكم. واضح؟ واضح هذا؟ وهذا فيه يعني تنبيه لإخواننا الأئمة الذين وقت القنوت يصرخون في الدعاء، دعاء القنوت. بعض الأئمة يعني غفر الله لهم يعني تشعر كأنك في مأتم أو في عزاء من الصراخ والعويل ورفع الأصوات والولولة وإلى آخره، هذا كله مخالف للسنة، كله مخالف للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني قنت أو دعا لا يعني يصرخ بهذه الطريقة، بل هنا نهاهم، وهؤلاء لم يكونوا في صلاة، فالصلاة من باب أولى أن الإنسان لا يصرخ بهذه الطريقة ويدعو بهذه الطريقة التي فيها يعني ليس فيها تضرع. الله يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فالدعاء يكون بهدوء وبتضرع وببكاء، حتى الإنسان لما يبكي كان يبكي وله أزيز كأزيز المرجل من البكاء، يعني يشبه صوت غليان القدر. القدر لما يغلي كيف يكون صوته؟ أنت لما تكون في الصالة ما تسمع الصوت، صح ولا؟ ويوجد صوت، يوجد لكنه خفيف. هكذا كان بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مثل هذا يعني الذي نراه الآن، يعني هذا يعني كله خطأ، خطأ. أي لا يسمع، لا تدعون أصم ولا غائبا، لا يسمع دعاءكم ولا يراكم. فنفى الآفة المانعة من السمع والآفة المانعة من النظر، وأثبت ضدهما. ما هو ضد الأصم؟ سميع. وضد الأعمى البصير. إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا. القرب هنا ضد الغائب، فلا داعي لرفع الصوت. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. عنق الراحلة، الراحلة الناقة التي يرحل عليها، كيف تكون قرب عنق الرقبة يعني من الراكب حين يركبها، قريبة أم بعيدة؟ قريبة جدا، صح؟ فنسلم يقول: الله عز وجل أقرب إليك من عنق هذه الراحلة، واضح؟ يعني قريب منك جدا، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، بمعنى أنه سبحانه محيط علمه بك، فهو قريب ممن دعاه وذكره، فلا حاجة لرفع الأصوات، وهو قريب يسمعها إذا خفضت كما يسمعها إذا رفعت. والشاهد من الحديث أن فيه إثبات قرب الله سبحانه من داعيه، يسمع الأصوات الخفية كما يسمع الأصوات الجهرية. نعم، فأفادت هذه الأحاديث جميعا إثبات معية الله لخلقه وقربه منهم وسماعه لأصواتهم ورؤيته لحركاتهم. يعني فيها إثبات صفة القرب، صفة المعية، صفة السمع، وصفة البصر، وذلك لا ينافي علوه واستواءه على عرشه. كل هذا لا يتعارض أنه سبحانه في السماء. وقد تقدم الكلام على المعية وأنواعها وشواهدها من القرآن الكريم مع تفسير تلك الشواهد، والله أعلم. طيب، تستحملون صفحتين فقط، ننهي قسم الحديث، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل قسم جديد، وهو ليس فيه جديد عليكم، وهو مبحث الرؤية، تكلمنا عنه بالتفصيل في قسم القرآن. المبحث الثامن والأخير: رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس. ما هي الصلاة قبل طلوع الشمس؟ فجر. وصلاة قبل غروبها؟ نعم، العصر والمغرب. قبل الغروب صلاة المغرب، بعد الغروب نعم العصر. البردين، من صلى البردين دخل الجنة. ففعلوا، متفق عليه. طيب، هذا الحديث فيه فوائد كثيرة. أولا، وهو الشاهد من سوق الحديث، إثبات رؤية المؤمنين لربهم. هذه عقيدة المسلمين وعقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يؤمنون أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة رؤية حقيقية بأبصارهم، رؤية حقيقية ليس مجازا، وليس كما يقول المخالفون أنهم ينتظرون الثواب. ذكرنا المخالفون، وليس كما يقول الجهمية والمعتزلة، يقولون لا يرى أصلا. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الرؤية واضحة جدا، يقول كما ترون القمر، عندما ترى القمر ليلة البدر، يعني ليلة اكتمال البدر ليلة 14 يكون القمر واضحا جدا. يقول لا تضامون في رؤيته، يعني حين يكون البدر مكتملا هل تقول أنت لشخص يعني ابتعد كي أرى القمر، هيئ لي المكان حتى أرى القمر؟ لا تضامون، يعني لا تتزاحمون، لا يتزاحم أحد مع أحد حتى يستطيع أن يرى القمر، صح؟ أو يريد أن يرى الشمس. فكما أنك سترى القمر بهذا الطريقة، كذلك سترى الله عز وجل بإذن الله يوم القيامة، سترى الله عز وجل بهذا الوضوح، بمعنى أنه الناس لا يتزاحمون، لا يقول أحد يعني ابتعد حتى أرى. واضح؟ رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاتين، لا تغلبوا يعني كما سيأتي يعني شرحها الآن، يعني احرصوا على صلاة الفجر وصلاة العصر، لأنها من أسباب هذا النعيم وهو رؤية الله عز وجل. حديث متفق عليه. قوله إنكم سترون ربكم، الخطاب للمؤمنين، والسين للتنفيس. ما معنى التنفيس؟ نعم كيف؟ لا لا لا لا لا لا، التنفيس أنا اكتبه عنده الاستقبال، الاستقبال يعني سأدرس غدا يعني مستقبلا، سأضرب زيدا يعني مستقبلا. حروف التنفيس اثنان، السين وسوف. سترون ربكم ليس الآن، ليس الآن، مستقبلا، هو حرف تنفيس ويراد بها التأكيد. وقوله ترون ربكم أي تعاينونه بأبصاركم، والأحاديث الواردة بإثبات رؤية المؤمنين لربهم متواترة، متواترة يعني متواتر لفظي، يعني تواترت بلفظها. كما ترون القمر ليلة البدر أي ليلة كماله، وهي ليلة 14 من الشهر، فإنه في تلك الليلة يكون قد امتلأ نورا، وهو من أجمل ما يكون في ذلك الوقت، ودائما يضرب به المثل في الجمال، يقال هند كالبدر. فإنه والمراد من هذا التشبيه تحقيق الرؤية وتأكيدها ونفي المجاز عنها، يعني حتى لا يقول قائل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أن الرؤية هنا مجازية ليست حقيقية. نقول النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا، كيف أكده؟ شبهه بشيء حقيقي. رؤيتك للقمر حقيقية أم مجازية؟ حقيقية. فحين يشبه النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الله عز وجل برؤيتك للقمر، شبه حقيقي بحقيقي، لا يمكن أن يشبه المجازي بالحقيقي. وهو تشبيه للرؤية بالرؤية، لا تشبيه للمرء بالمرء. النبي صلى الله عليه وسلم شبه الرؤية بالرؤية، لم يشبه المرء بالمرء. ما معنى هذا الكلام؟ الحديث تشبيه رؤية برؤية، وليس تشبيه مرئي بمرئي. هذا كلام دقيق وكلام صحيح طبعا، يعني طيب أيوة، من هو المرئي؟ ها أيوة، هذا أقرأ جواب، يعني إنكم سترون ربكم، تفضل كي تجسيد. طيب إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، أنتم فهمتم المعنى للحديث على معنى الصواب، لكن هناك معنى قد يتبادر لذهن بعض الناس وهو معنى خطأ، لكنه يعني قد يتبادر للذهن. المقصود بالحديث ماذا؟ تشبيه رؤية برؤية، كما أنك سترى القمر بوضوح سترى الله عز وجل بوضوح، وليس المراد تشبيه المرء بالمرء، يعني ليس المراد ها أي يعني ليس المراد أن أن أن الله عز وجل مثل القمر، واضح؟ واضح؟ ليس مقصود كما ترون القمر، يعني أن الله عز وجل مثل القمر، واضح؟ ليس هذا. طبعا الله عز وجل جميل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، لكن ليس المراد أن الله عز وجل يعني كما ترون إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، يعني أن الله عز وجل مثل القمر، لا ليس هذا المراد. طبعا هذا المعنى لم يخطر ببال أحد، صح ولا لا؟ لكن أراد المصنف أن يدفعه، يعني لا يظن ظن أن هذا هو المقصود، لكن المقصود تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح، كما أن رؤيتك للقمر واضحة كذلك رؤيتك لله عز وجل ستكون واضحة، ليس فيها غموض ولا لبس، واضح؟ لأنه سبحانه ليس كمثله شيء، كيف نشبه الخالق والمخلوق؟ لا يمكن. وقوله لا تضامون في رؤيته بضم التاء وتخفيف الميم، لا تضامون في رؤيته أي لا يلحقكم ضيم أي ظلم بحيث يراه بعضكم دون بعض، هذا لن يحصل. وروي بفتح التاء وتشديد الميم من التضام، يعني هكذا لا تضامون، له لفظان الحديث أي لا ينضم بعضكم إلى بعض لأجل رؤيته، هذا الذي ذكرته أنا. والمعنى على هذه الرواية لا تجتمعون في مكان واحد لرؤيته فيحصل بينكم زحام، واضح؟ وإنما كل إنسان في مكانه سيرى الله عز وجل كما أنك ترى القمر بهذه الطريقة. والمعنى على الروايتين أنكم ترون رؤية محققة كل منكم يراه وهو في مكانه، هكذا في التذكرة القرطبي. وقوله فإن استطعتم ألا تغلبوا أي لا تصيروا مغلوبين على صلاة قبل طلوع الشمس، يعني لا يمنعكم مانع من هذين الصلاتين وهي صلاة الفجر وصلاة قبل غروبها وهي صلاة العصر، ففعلوا أي حافظوا على هاتين الصلاتين في الجماعة في أوقاتها. وخص هاتين الصلاتين لماذا؟ لاجتماع الملائكة فيهما، لأن الملائكة يقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، فهما أفضل الصلوات، فناسب أن يجازى من حافظ عليهما بأفضل العطايا وهو النظر إلى وجه الله تعالى، نسأل الله من فضله. والشاهد من الحديث أن فيه إثبات رؤية المؤمنين ربهم عيانا يوم القيامة، وقد تقدم ذكر من خالف في ذلك مع الرد عليه عند الكلام على تفسير الآيات التي فيها إثبات الرؤية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقف عند قوله موقف أهل السنة من هذه الأحاديث، ونكمل إن شاء الله الدرس يوم الأحد بعد صلاة العشاء بربع ساعة كما اعتدنا، والدرس سيكون يوميا كما اتفقنا، الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، والخميس والجمعة والسبت راحة، وبالله التوفيق.